السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. دائما وأبدا نسعد بذكر الله وتطمئن قلوبنا بذلك وترطب ألسنتنا بذلك. قد قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يزال لسانك رطبا من ذكر الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: ذاكرون الله كثيرا والذاكرات. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. ويا أيها الذين آمنوا صلوا على النبي وسلموا تسليما. أشكر الله ثم أشكر إخواني الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا أشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. قد قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الأخ يسأل يقول: هل ممكن أضبط المنبه حتى أدخل في التعري من الليل؟ تأتي تلقائيا يا أيمن، والتعار من الليل والتقلب في الفراش ليلا، إذا انتبهت وتقلبت في الفراش اذكر الذكر الذي علمته. الدليل على عدم وجوب إبلاغ الزوجة بالزواج الثاني، الدليل على وجوب النكاح يعلن الأدلة الواردة في إعلان النكاح. صحة حديث: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة إلى هذا القدر ثابت، وما وراء ذلك كلها في النار فزيادة ضعيفة. فالحكم الشرعي لمريض نفسي يعي كل تصرفاته، ولكن لا يستطيع الأخذ بالأسباب ويعرض عن ذكر الله ويترك الصلاة. هو مريض، أمره موكول إلى الله. رجل حلف على طلاق زوجته أنه يتزوج عليها، أرجع في الطلاق، ما الحكم؟ يكفر كفارة يمين. حفظك الله يا شيخ أحمد الحكيم وبارك فيك. ما حكم النوم على سماع القرآن؟ لا بأس بذلك. هل إذا رضعت الطفلة رضعة واحدة مشبعة تصبح أختا من الرضاعة؟ تلك مسألة من مسائل الاختلاف. يرى الجمهور أن الرضعة الواحدة تحرم، في حين يرى الشافعي أن المحرم 5 رضعات. فالاحتياط اذهب إلى الاحتياط وخذ به. يقول: إخراج الزكاة على الحول الهجري أم الميلادي؟ كل الأحكام الشرعية تبنى على الأشهر الهجرية، لقول الله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. حديث: إن لله كل ليلة في رمضان وتقى من النار، أحتاج إلى مراجعته، وعلم القديم أن سنده فيه ضعف. مرحبا بك يا أبا الحسن. قل: أنا مش متوفر معي الآن مبلغ زكاة، هل يجوز أستلفه كي أخرجه في الميعاد وسوف أسدده لاحقا؟ يجوز. الندم على عمل للخير لشخص لا يستحق ليضيع ثواب العمل إن شاء الله لن يضيع. حكم ختان البنات: ختان البنات دائر بين الاستحباب والوجوه عند العلماء والوجوب عند العلماء. ومن الأدلة حديث: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. من الأدلة أنه كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أن حمزة خرج يبارز يوم أحد فقال يا سباعي ابن أم أنمار مقطعة البذور أتحدي الله ورسوله وانقض على سباع فقتله أيهما أفضل لبس الخاتم في خنصر اليسرى أم اليمنى في خنصر اليسرى أم اليمنى الأكثر على أن الخاتم يعني الروايات الأكثر على أن الخاتم يلبس في الشمال خلافا لما قد يتوقعه الشخص هل يجوز تغيير النية في صلاة النافلة؟ يجوز تغيير النية من الإطالة إلى التخفيف فقط المسح على الشراب بعد لبسه على وضوء ثم خلع الشراب الوضوء ساري نعم ساري حديث ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار ثابت صحيح شخص ذاهب للعمرة وسيجلس في مكة 10 أيام كم عدد العمرات التي يمكن عملها في هذه المدة هي عمرة واحدة هل نعيش الآن في فتنة الأحلاس والسراء والدهيماء أم بعد الحديث ضعيف يا أحمد حكم أكل الرنجة وغيرها يوم شم النسيم لكن ليست النية الاحتفال فما الحكم لكن نكون معزومين عند أم زوجي أنصحك ألا تشارك الكفار في عيدهم لا لهم عيدهم ولنا أعيادنا ما من يوم يأتي على ابن آدم إلا ينادي فيه أكمل الحديث لكن إن سألت الحديث لا يأتي يوم تطلع فيه الشمس إلا بجنبتيها ملكان يقول أحدهما اللهم أعطي ممسكا تلفا والآخر اللهم أعطي منفقا خلفا فثابت صحيح حكم الصيام بعد النصف الثاني من شعبان لا بأس به وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله إلا قليلا هذا وعن حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا فهو حديث منكر يقول أعاني من اكتئاب وأعرض عن ذكر الله وأترك الصلاة وأخاف جدا أن يأتي علي رمضان صلي بارك الله فيك الختام في هذا الزمان ككل زمان بارك الله فيك متى ساعة الاستجابة يوم الجمعة الأحاديث التي وردت في تعيين ساعة الاستجابة يوم الجمعة في كل منها مقال فقد اختلف العلماء فيها على نحو من 40 قولا ومن أمثلها القول قال أنها بعد العصر مع ضعف الحديث وإعلاله وقد قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى وقد وقع لي حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني كنت أعلمتها ثم أنسيتها كما نسيت ليلة القدر هل يجوز صلاة العشاء بعد منتصف الليل أختار الرأي القائل بالجواز لحديث ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى هذا وعن حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت العشاء إلى منتصف الليل فهذا وقت الفضيلة والله أعلم حكم من يصلي الفجر بعد طلوع الضوء إذا صلاه قبل طلوع الشمس فالصلاة صحيحة وإن كان الضوء منتشرا وأدق من ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح يقول نريد نصيحة لأهل العراق إن استطعت أن تنأى بنفسك عن الفتن فانأى بنفسك عن الفتن وتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل هناك أدلة لاستحباب التعدد؟ نعم، جاءت الأدلة على ذلك لكن مقيدة باستطاعة العدل. قال تعالى في كتابه الكريم: إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. هل يجوز الاغتسال بماء الرقية؟ نعم، ولا أعلم دليلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على المياه. أبوه كبير في السن ويعاني من الزهايمر، فهل عليه صيام في رمضان؟ إن كان واعيا يستطيع الصيام صام، وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول: من سواك يا أمي، لنا الله جميعا. يا السؤال هو: إزالة الشعر بالليزر بواسطة طبيبة للجسم كله حرام أم يجوز؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، ولا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد. هل علي ذنب إذا طلقت زوجتي العنيدة المفشية للأسرار؟ ليس عليك ذنب في ذلك، لكن اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. خلاص، تتداوى من السحر والمس. ترقي نفسك بقول هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. هل ترفع اليدين للركعة الثالثة قبل الوقوف أم بعد القيام للثالثة؟ عند من قال بها ترفع بعد الوقوف إلى الركعة الثالثة، ترفع بعد الوقوف إلى الركعة الثالثة. ومن العلماء من يعني رفع اليدين عند القيام من الركعة من التشهد الأوسط في وجهان للعلماء، في روايات أثبتته عن رسول الله وروايات نفته. حمل ذلك على أن النبي فعلها أحيانا وتركها أحيانا. أما الثلاث مواطن التي ترفع فيها الأيدي فعند التكبير للإحرام، وعند الهوي للسجود، عفوا للركوع، وعند القيام من الركوع. امرأة عليها أيام من رمضان السابق ولم تقدر أن تصومه بسبب حملها وعدم قدرتها، ماذا يجب عليها؟ الأيام في ذمتها. يقول: حكم الخطابة بأحاديث ضعيفة بحجة أنه يجوز روايتها في فضائل الأعمال. لا نوافق الشخص على ذلك إلا إذا بين الضعف. المرأة هل يجوز لها المسح على الطرحة خارج البيت بعد أن تلبسها على وضوء؟ يرى الجمهور أنه يلزم أن تمسح مقدمة الرأس وتتمم على الخمار، يعني تمسح ناصيها وتتمم على الخمار. أما الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الخمار، ذلك لقوله لأن النبي عفوا الحديث الذي فيه أن النبي توضأ ومسح على الخمار الذي بنى عليه الحنابلة رأيهم في المسح على الخمار، فهو حديث معلول قد روي من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال وهو لم يسمع منه. والرواية التي دخل فيها يعني في سندها كعب بن عجرة رواية معلولة. كان لي صديق كفيله أكل عليه فلوس حرام، وأنا كنت معه عفوا وأنا كنت أعمل معه وأعطيته أنا من إرادة الكفيل دون علمه، هل علي وزر؟ كان لي صديق كفيل وأكل عليه فلوس، وأنا كنت أعمل معه وأعطيت أنا من إيراد الكفيل دون علمه، هل علي وزر؟ هل أنت موقن أن الكفيل مدين أم لست بموقن بذلك؟ فلا يجوز لك ما صنعت إلا إذا كنت موقنا بما ليس فيه أدنى شك. الغرب غزا الفضاء وينتظم أمره إلى الله. هذا السائل يا أبا الحسن، لا تنقل لنا يا أبا الحسن هذه القاذورات. هل الأموات يلتقون بعضهم ببعض بعد الموت؟ ليس في هذا خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يجوز أن يوكل الفقراء مسؤولي الجمعيات الخيرية للتصرف في أموال الزكاة بشراء بعض الأشياء العينية لمصلحة الفقراء؟ نعم يجوز التوكيل. هناك آخر رجال جيد ولكن سماه مبتكروه على اسم أحد آلهة اليونان، أنصح بعدم استعماله. بارك الله فيك. كيف أعرف أنني لست معتدي في دعائي؟ إذا كان دعاؤك موافقا للكتاب والسنة في الإجمال فأنت جيد، أما إذا كان مخالفا للكتاب والسنة فحينئذ تعرف أنك معتدي. فالدعاء بالإثم وقطيعة الرحم لا يجوز لك، والدعاء بما ليس لك كأن تقول اللهم إني أسألك أن أطير في الهواء أو أمشي على الماء أو أسألك الوسيلة والفضيلة لنفسي ونحو ذلك كله لا يجوز لك، أو تسأل ما ليس لك به علم. المسح على أكمة الآباءة للمرأة خارج البيت، لا يجوز للمرأة أن تمسح على الكم. يقول إذا مات الرجل لا يقابل عمه وأباه وأمه، تقصد يوم القيامة قد يحدث مقابلة، لكن في القبر ليست هناك مقابلات. رجل قال لآخر علي الطلاق من زوجتي إن لم تفعل كذا لأفعلن كذا، هذا طلاق معلق يمكنه التراجع ويكفر كفارة يمين. عندي 3 أيتام وأيضا عندي إخوة وأخوات أيتام الأم والأب، هل أكون آثمة إن أنفقت عليهم من مال أولادي؟ أعد السؤال عذرا. حكم إزالة شعر الجسم للرجل؟ في شعر الجسم تفصيل بارك الله فيك. شعر الجسم للرجل فيه تفصيل، فشعر تجب إزالته، وشعر العانة إذا فحش، وشعر تحرم إزالته وشعر اللحية، وشعر تحرم إزالته وشعر الحاجب، وشعر تجوز إزالته شعر الصدر، فيه تفصيل. هل يجوز استخراج الفيزا مشتريات للشراء بها بدون فائدة؟ فيما يخصك أنت لا بأس، لكن ثمة أمر يخص البنك مع التاجر نفسه. توفيت امرأة وليس لها زوج ولا أبناء، وأخواتها وأخوتها متوفين، ولكن الأبناء والبنات على قيد الحياة، كيف يتم توزيع الميراث؟ أعد لي هذا السؤال. المرأة التي تتزوج بعد ممات زوجها زوج آخر، فهل في الجنة إذا دخلت الجنة هي وهم سوف تعيش مع من فيه؟ الأمر لله، قد لا تعيش مع واحد منهم الله أعلم، فليس بلازم أن تكون المرأة ذات الزوج في الدنيا هي زوجته في الآخرة، لا يلزم هذا. أما هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، فالأزواج هنا بمعنى الأمثال والأشباه، أو الزوجان اللذان هم على شاكلة واحدة. أما إذا كان الزوج فاسقا والزوجة الصالحة لا يلزم. يريد كلمة حول الفتنة الواقعة في ليبيا، نسأل الله أن يجنب المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، وننصح الجميع بأن لا يسفكوا دما مسلمة. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقد قال تعالى: الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. جلسة الطيب ليست مسكرة. هل يجوز الحج بالتقسيط؟ نعم يجوز، والأولى عدمه. في شيخ يقول في تفسير: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، يقول الركون هو الموافقة على الكفر. إذا كنت موافق على الكفر ما تأثم بلا شك، لكن للعلماء أكثر من قول في الركون إلى الذين ظلموا. من الأقوال الركون الميل مع السكون، يعني تميل إليهم وتسكن إليهم وترضى بصنيعهم. ومن العلماء من يقول الركون الميل اليسير، فاحذر أن تظاهر الظالمين على ظلمهم. قال ربنا سبحانه: فلا تكونن ظهيرا للمجرمين وللكافرين في الآيات الأخرى. أنجبت طفلا في الشهر السادس وازداد ميتا، هل علينا تغسيله أم دفنه فقط؟ عفوا، في الشهر السادس السقط، في الشهر السادس هل يصلى عليه أو لا يصلى عليه؟ السقط فيه قولان للعلماء، والأخذ بأيهما جائز لأن الأحاديث التي وردت في هذا الصدد ضعيفة. أزيد المسألة إيضاحا: ذهب فريق من أهل العلم إلى أن السقط يصلى عليه، واستدل لذلك بحديث المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: السقط يصلى عليه. لكن عند التحرير وجد أن هذا الحديث معلول مرفوعا، وأن الصواب فيه أنه من قول المغيرة بن شعبة ليس من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أولا. أما الحديث الآخر الذي استدل به الشافعية على عدم الصلاة على السقط، فهو حديث لا يرث المولود حتى يستهل صارخا، فقالوا كما أنه لا يرث إلا إذا نزل يصيح فلا يصلى عليه إلا إذا نزل يصيح. وهذا من حديث جابر بن عبد الله مرفوعا وهو معلول أيضا، والصواب أنه من قول جابر. فالمسألة فيها قولان قويان للعلماء، بأيهما أخذت فلا جناح عليك. أعني إذا صليت على السقط لا بأس، وإذا تركت الصلاة عليه أيضا لا بأس. هل هناك آيات نزلت أكثر من مرة؟ مثال أن تنزل مثلا مرة في مكة ومرة في المدينة؟ ليس هكذا يا محمد بن ضيف حفظك الله، إنما نزلت فضيلتها أو البشريات بها، كسورة الفاتحة مثلا مكية ونزل بها جبريل عليه السلام. وقد ورد حديث مفاده: هذا باب من السماء فتح لم يفتح قبل ذلك، قال يا محمد أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وذكر الحديث. فنزل بفضيلتها. زوجها كثير الطلاق المعلق حتى أصبحت أنسى ولا أفهم ما يعني بالضبط. على أي حال، الطلاق المعلق على وجه الإجمال يستعمله الناس في مصر على سبيل التهديد. يقول: توضأت وانجرحت وانجرحت يدي ونزل دم، هل بطل الوضوء؟ لا. تمويل الصفقات في البنوك الإسلامية بنظام المبايعة، لا يجوز. وإن كنت تريد الإيضاح اتصل ووضح لك. هل الأفضل في صلاة التراويح تذكرة بعد 4 ركعات أم مواصلة الصلاة؟ على حسب حال الناس. حديث إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، كسند بهذا اللفظ ضعيف، لكن للمعنى شواهد يصحح بها. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعلت. كذا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا. إذا كانت الزوجة حائض، هل أستطيع أن أصلي إذا كانت تجلس في نفس الغرفة؟ نعم يا مراد، أنت إياك أن تسلك مسلك اليهود، كانوا إذا حاضت المرأة طردوها من البيت. من قال لزوجتي أنت محرمة علي إلى يوم الدين، كفارته كفارة يمين. أنجبت طفلا، عفوا، عن عمرة في رمضان كأنها حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما لفظت معي فليست بثابتة، والصواب عمرة في رمضان تعدل حجا. صحة حديث من قال دبر كل صلاة وعند النوم الله أكبر كبيرا عدد الشفع والوتر وكلمات الله التامات الطيبات المباركات، ليس على هذا مستند. صحة حديث إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، حديث ثابت صحيح. اشترى لنا أحدهم شقة بنية السكن ونحن مسافرون، ولما نزلت ما عجبتنا وقررنا بيعها، لا يوجد مشتري الآن، ليس عليها زكاة، هل يجوز إخراج زكاة الفطر أرز الشعير؟ نعم يجوز، ولكن الأولى أن تنظر إلى احتياجات الناس من الأطعمة. فالناس الآن لا يأكلون الشعير في بلادنا مصر، فأخرجوا رزا مثلا، لكن أنت تقصد رز الشعير رز من الأبيض لكن في غلافه، لا هذا يقلل النصاب. أما الشعير المحض جائز. هل علي إثم إن تنازلت لأخي على تأميني على محل السوبر ماركت؟ طبع الصورة وإن شاء الله لست بآثم. ما معنى حديث مرفوع؟ حديث مرفوع يعني قال رسول الله، يعني مثل موقوف، إذا قلنا عن جابر وقال جابر كلام يكون كلام جابر، إذا قال جابر قال رسول الله يسمى مرفوع. الشركة المذكورة معاملتها ربوية، شأنها شأن سائر البنوك. عندي محل قيمته 340,000 وشاريه للإدخار، ليست عليه زكاة. أفتى الشيخ كذا في ليبيا بعدم الذهاب للحج والعمرة إن كان نفلا، أي كان بعد المرة الأولى، وقال بأن اسم ذلك أكبر من نفع ذلك. هذا كلام خطأ. لماذا؟ والنبي يقول تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي الكير خبث الحديد. هل يجوز حلق شعر الفرج مع العانة؟ يجوز طبعا، كيف لا يجوز؟ ونوهنا إلى أن بعض الفتيات اللواتي لم يتزوجن يتركن العانة حتى تفحش، بما يحدث تقززا لأبويها أو لمن في الأسرة من كريه الرائحة. ما هي مبطلات الصيام؟ يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله، فالطعام والشراب والشهوة استفراغ المني متعمدا، كل ذلك يبطل الصيام. هل يجوز الأكل من الذبيحة المقتولة برصاصة في الرأس؟ إذا سمى الله تعالى عفوا لا أفهم، أفهم السؤال، لكن عندنا بس حديث رسول الله ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكله، لكن أخشى أن تكون هذه وقيد، ليست طريق الذبح، لا تأكل منها، في الغالب تكون وقيدا. لم تقتل بسبب الدم، لم تزكى التزكية الشرعية، إنما أطلق الرصاص عليها نخشى فقط أن تكون وقيدا، وإلا إذا رميت بسهم فالسهم ليس كالرصاص. دعني بارك الله فيك لمزيد من التحرير في هذه المسألة. يقول: من سافر العمرة وأراد أن يأتي بعمرة أخرى ليذهب للتنعيم لم يرد ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما الفرق بين الهماز واللماز؟ كلاهما طعان عياب للناس، لكن منهم من هو طعان عياب بلسانه، ومنهم من هو طعان عياب بحركاته. كيف حساب زكاة المال للبيع بالأجل؟ إذا كان الدين يرجى سداده ليس دينا ميتا يقوم ويزكى، إذا كان دينا ميتا لا يزكى حتى يسترد وتخرج حينئذ عنه زكاة سنة. هل يجوز إخراج زكاة الفطر في أول رمضان؟ يجوز، لكن خلاف الأولى. هل يحرم الاحتفال بعيد ميلاد أحدنا عن طريق أداة الطعام؟ لم يرد الاحتفال بأعياد الميلاد على الإطلاق. حديث اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني، المعنى ثابت، الذي خلقني فهو يهديني، لكن كسند فيه نظر. صلاة المزمل للإزار صحيحة، أما حديث إن الله لا يقبل صلاة رجل مزمل فإسناده ضعيف. ما حكم لبس النقاب أمام أطفال ربيت فيهم ثم أصبحوا كبار؟ إذا لم تكون أرضعتيهم في الصغر أو لم يكونوا محارم لك من أي وجهة من وجوه المحرمية المؤببة فلا تتكشفي عليهم إذا بلغوا. هل آيات ولا حديث الوردة في معاملة أهل الذمة هل تكون حجة لتهنئة النصارى؟ يا محمود بن حبيب افهم، رسول الله كان موجودا في المدينة وحوله يهود من كل الاتجاهات، حوله يهود من كل الاتجاهات، وما ورد أنه أن يهوديا بعيده. لا تشارك يا محمد بن بدر الكفار في أعيادهم، دع لهم أعيادهم ولنا أعيادنا. هل يجوز ركب الأتوبيسات التي تنقل المعتمرين إلى الحرم بالمجان مع العلم أنهم يعملون بمكة؟ إذا صرح بذلك ركبت وإلا لا تركب. دائما أخذ الحاجة في حمام البيت وأنا واقف، هل أكون بذلك مخالف للسنة؟ إذا كان البول يرتد عليك أو الرزاز يرتد عليك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن رجلين يعذبان في قبريهما: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، بل إنه كبير، أي إن لم يكن كبيرا في أنظاركم فإنه يكون كبيرا عند الله. ثم قال: أما عدوما فكان لا يستبرئ من البول، فكان إذا كان البول يرتد على الثياب فارتداد البول على الثياب حرام، أما إذا لم يكن يرتد عليك أو بلت وأنت واقف فلا بأس بذلك، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وقد بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما كما في حديث حذيفة عند البخاري. هل طلب الرقية عند الحاجة الماسة إليها تخرج الشخص من 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب؟ لا تطلب الرقية، لأن 70,000 لا يسترقون. ما حكم الصيام في دول الشمال حيث تجاوز عدد ساعات ما دامت الشمس تشرق وتغرب تقيد بالشروق وبالغروب؟ الرزاز البولي يبطل الوضوء؟ لا، هو نجس، يبطل الصلاة، هو نجس، نجس تأثم عليه. البلغم لا يفطر الصائمة، قرود من البنوك، كل البنوك شأنها واحد، تهذيب الحاجب، إذا كان التهذيب بالنمص فالنمص من الكبائر. أفاد الدار الإفتاء بجواز ذبح عجل عقيقة عن 5 أولاد وبنتين، لا أظنها أفتت بذلك. ممكن خمس بنات وولد مثلا، أما خمس أولاد لا يجوز. بارك الله فيك يا محمود. اشتريت محلي بغرض تجارة أبيعه بعد سنتين مثلا، وعد عليه سنة، اشتريت محلا بغرض التجارة أبيعه بعد سنتين وعد عليه سنة، هل عليه زكاة وما مقدار الزكاة؟ سيقوم وعليه زكاة لأنه عروض تجارة حينئذ، وزكاة ربع العشر. فرشة الأسنان مثل السواك في الأجر. القصد ليس تعبدا بالأراك، إنما القصد تنظيف الأسنان، فالسواك القصد منه تنظيف الأسنان، سواء كان بالأراك عود الأراك، أو كان بأي عود من الأعواد التي لها ألياف، أو بفرشة الأسنان. القصد تنظيف الفم. هل حكم دخول المرأة الحائض المسجد بغرض حضور درس؟ أختار الرأي القائل بالجواز. الجنة بعد السماء السابعة، لأن الله قال عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، والنبي رأى سدرة المنتهى بعد السماء السابعة. والنار العلماء أكثرهم على أنها في الأرض السابعة السفلى. بكم شاهد تثبت رؤية هلال رمضان؟ تثبت برؤية شاهدين عدلين مسلمين ثقتين. هل يجوز إخراج زكاة الفطر مال؟ الجمهور على عدم الجواز. أفطر قبل أذان المغرب بقليل، عليه الإعادة. اشتريت حكم استخدام الشطاف في نهار رمضان للتبرز، تقصد لإزالة أثر التبرز؟ لا بأس بذلك. لكن في جزئية بس يستحب لك أن تمسح أولا حتى لا تتشتت النجاسة على جسمك. لكن إن كنت تقصد إن دخول الماء في الدبر يفطر، لا يفطر، ليس طعاما ولا شرابا ولا شهوة. ما أفضل وأصح كتاب ينقل الإجماع عن أهل العلم؟ لا نستطيع أن نطلق القول، لكن هناك كتاب الإجماع لابن المنذر لا بأس به. هل تجب إعادة الصيام لمن احتلم في نهار رمضان؟ لقد تقصد بالاحتلام وهو نائم، لا تجب. في حالة الإمساك استخدام الشطاف في نهار رمضان، قلنا لا بأس بذلك يا صابر. ذكرتم إن لم ينسيني الشيطان، أنك ذكرت بأن في العقيق الولد السبع والبنت السم. لا، ما قلت هذا أبدا. الولد سبعان من البقرة أو الناقة، والبنت سبع. قياسا قلنا دائما قياسا على الأضاحي وقياسا على دماء الحج سواء التمتع أو القران. لا في سم هذا، من أين أتيت بالسم يا بارك الله فيك؟ أفطر الحاجم والمحجوم حديث ثابت، لكن مؤول عند فريق ومنسوخ عند فريق آخر. لأن أنس سئل أكنتم تكرهون الحجامة للصيم؟ أنس قال لا، إلا من أجل الضعف. ورد حديث فيه أن النبي احتجم وهو صائم. وقد قال ابن عباس الفطر مما دخل ليس مما خرج، والجمهور على أن الحجامة لا تفطر الصائم خلافا للحنابلة. كان أخذ قرضا بنكيا وأنا على علم أنه ربا، ندمت كثيرا ولا أستطيع سداده، فهل هناك دعاء لسداد الدين؟ نعم، اللهم سد عني الدين، وكذا اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرب. زكاة ذهب يلبس ووزنه 93 جراما تقريبا. زكاة ذهب يلبس سلا احتياطا، يعني هي 27 عصر من 24، لكن سمحك الله يا أحمد، لكن عموما إن زكيته أفضل لك، ثمنه 2.5% من الثمن. هل تدخل النساء في إثبات رؤية هلال رمضان؟ يعني هل تثبت رؤية 4 من النسوة؟ لم أحرر المسألة التحرير الكافي في هذا الصدد. ما معنى يوم تبدل الأرض غير الأرض؟ يعني أرض غير هذه التي نحن عليها. هل تجوز مساعدة تلاميذ الصف الثاني والثالث في امتحانات آخر العام؟ يعني التغشيش يا سامي، الغش، أنت تعرف حكم الغش والغشاشين، وغشنا فليس منا. ما معنى حلق الشارب مثلة؟ مثلة يعني كأن الشخص يمثل بالشخص. أما تمثل بالشخص مثلا تشوه وجهه، تمثيل بالأشخاص، تقطع أنفه، تجدع أنفه، تفقع عينه، تجعله مثلة للناس. أرض لبناء سكن عليها وقد تباع يوما للظروف، هل عليها زكاة؟ ليس عليها زكاة. زوجها دخل في مشروع قاعة أفراح وجيم وكوافير وكافيتيريا، أريد بيان الحل والحرمة في كل منهم. قاعة الأفراح إذا كان رتبها على ألا تكون مختلطة فيشكر، لكن إذا رتبها مختلطة يختلط فيها الرجال مع النساء يأثم لمعاونته على الإثم والعدوان. يقول نحن في مدينة أسبانيا وصديقي قال له الطبيب النصراني يفطر بسبب المرض. إذا كان الطبيب أمينا فيسمع له، أما إذا شك في ذلك، شك في أملته من ناحية الديانة، عفوا أنه قد يكذب، فلا، فانظر إلى حالك أنت، هل تستطيع الصيام أم لا؟ إذا أردت الصيام لله وقلت في نفسي مع الأجر أيضا أخفف من وزني بالصيام، مأجور إن شاء الله. هل يجوز الصوم والصلاة قبل 40 يوم من الولادة إذا انقطع الدم؟ حكم قراءة الحيض للقرآن، يجوز للحيض أن تقرأ القرآن وتمسه بحيض خروجا من الخلافات؟ هل في الأضحية يشترك 7 أفراد؟ نعم، 7 أبيات في البقرة، في البقرة أو الجمل. أما في الخروف الشاة عن الرجل أهل بيته. حكم الذهاب للإستاد لمشاهدة مباراة كرة قدم، ضيع وقت يا عبد الرحمن وأنت مغبون، يعني خاسر في وقتك. فإنني إذا بعت وقتي مثلا أبذل من وقتي 2-3 ساعات بمقابل دنيوي أو مقابل أخروي، هكذا يفكر العقلاء. فأنا مثلا أشتغل ساعة من أجل أن آتي بمال لأولادي أنفقه عليهم من الحلال الطيب، أو أقوم لله ساعة لكي أجر في الآخرة. أما الخائب الذي ذهب إلى المباراة بكرة القدم يجلس 2 ساعات يحرق أعصابه، يزاحم الناس، يدفع من أمواله ثمن التذكرة، ما المقابل الذي عاد عليك؟ لا شيء، لا شيء في دينك ولا شيء في دنياك، بل في ضرر أحيانا في الدين. عصبية جاهلية لا معنى لها، وشغل بال وعقل وقلب بما لا فائدة فيه. بارك الله فيك، فكن عاقلا، فإن نبيك قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يبيعون صحتهم بلا مقابل، يبيعون أوقاتهم بلا مقابل، وهذا ليس من شأن العقلاء. لا أستطيع الجلوس الصحيح في السجود، على ما تيسر لك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إخراج زكاة الفطر طب لأنه غالب قوت البلد في صحراء الجزائر، لا بأس بذلك. النبي فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير إلى آخره. مراقبة الزوجة لهاتف زوجها المسافر بعيدا عنها حلال أم حرام، هذا تجسس والله يقول ولا تجسسوا. وكان في أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا رجع أحدكم من سفره فلا يطرق أهله ليلا يتخونهم يلتمس عثراتهم، ولكن أمهله حتى تمتشط الشائثة وتستحد المغيبة. كم المدة التي يجب أن تكون ما بين العمرة والعمرة؟ ليست هناك نصوص في ذلك. أما إن كنت تسأل عن تكرار العمرة من التنعيم فلم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام، خاصة للآفاقيين. أعاني من مرض نفسي ولا أستطيع الأخذ بالأسباب، ماذا أفعل؟ اسأل الله العون. يقول بارك الله فيك يا جلال، هل حفظ القرآن لمنهج دراسي ينقص من الأجر؟ طبعا لابد أن توجه النية توجيها صحيحا. أحسن الله خاتمتنا وإياك. هل تجوز العمرة عن الحي الصحيح القادر؟ تجوز. يقول هو يقول إني بني ورفضت عريس مؤخرا وما عمل مع أي حل، من هو هذا؟ مش فاهم الكلام. افطار من يعمل عملا شاقا في رمضان، ليس هناك دليل على التجويز، وسددك الله يا أبا محمد هاني. هل يجوز أب يضرب أخي، أبي يضرب أخي عمره 21 عاما على صلاة ونصحه ولا يجب فهو يكبر يزيد في ترك الصلاة وكان يصلي ثم انتكس؟ الأب يعني يغفر في شأن الأب ما لا يغفر، يعني نتجاوز الأب عما لا يتجاوز مع الآخرين. الحمل للأب هو الإصلاح، لكن ننصح الأب بعدم الضرب، وهناك وسائل أخرى. هل يجوز تنقيب عن الذهب في الملك العام يعني الحدود؟ لا مانع. العقيق أولى أم سداد الدين؟ سداد الدين أولى. حكم الأفكار وحديث النفس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. هل توجد صلاة سنة قبلية يوم الجمعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم أو إذا اغتسل أحدكم في رواية وأتى الجمعة فصلى ما كتب الله له أن يصلي، ثم لما صعد الإمام استمع وأنصت الحديث غفر له ما بينه وبين الجمعة التي تليها. متى المرأة ترث ولا تعتد وتعتد ولا ترث من زوجها؟ المرأة ترث ولا تعتد، فالزورة ولا مش فاهم، ترث ولا تعتد، وتعتد ولا ترث. الجواب سيكون إذا بنيت بناء على رأي من الآراء ليس هو الرأي الموافق للدليل، فالمعقود عليها إذا مات عنها زوجها قبل الدخول بها. فيها أكثر من قول، لكن الجمهور على حديث معقل بن سنان أن امرأة يقال لها بروع بنت واشق طلقت، عفوا، مات زوجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن سمى لها صداقا ولم يكن دخل بها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن لها مهر مثلها من غير وكس، ولا شطت عليها العدة ولها الميراث. هل يعلم عند مسلم ستفتحون أرضا بعدم سماع عبد الرحمن بن شماسة من أبي ذر؟ ما رأيكم؟ أراجعوا ذلك، لكن ليس في الباب إعلال على الراجح والله أعلم. هل الدعاء للمسافر لا يرد؟ المسافر دعوة تستجاب، أما دعاء لا يرد؟ لا، ليس كذا. زوجتي أن ذهب وبلغ النصاب من سنتين ولم أخرج زكاته، أخذا بالقول لا زكاة في ذهب الزينة، ولكن أريد أن أخرج الآن. أخرج زكاة سنة واحدة، لأن رأيك تغير. الحج عيد أبو سمير، الحج الحج يطلق على الرجل المتلبس بأعمال الحج منذ الإهلال إلى التحلل. أما كونه حج، ما سمعنا الحج أبو بكر، حج عمر، حج عثمان، ما سمعنا هذا. لكن عيد أبو سمير يسأل لي أخ فقير ليس له دخل ولا يعمل ولا قطعة أرض من رأس، هل يجوز إعطاؤه من الزكاة؟ نعم يجوز إعطاؤه من الزكاة. قال تعالى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فوصفوا بالمسكنة مع امتلاكهم سفينة. هل هناك حديث عن رسول الله أثنى فيه على جيش مصر؟ حديث ضعيف الإسناد. من أصحاب الأيكة؟ أصحاب الأيكة قوم شعيب. الحكم في الأظافر المصنعة للزينة في البيت مع الزوج لا بأس، لكن عند الصلاة، عند الوضوء للصلاة انزعيها. حج أبو بكر إتش إتش يعني مش فاهم. سافر في منتصف الشهر إلى دولة اختلفت مع دولتي في بداية الشهر، يفطر في البلدة الذي هو فيها على هلال البلدة الذي هو فيها. متى يكون وقت أذكار الصباح؟ بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وأذكار المساء خروجا من الاختلافات بعد المغرب، والله أعلم. هل يجوز الاستنجاء بالمناديل في حالة عدم وجود الماء؟ نعم يجوز، وقد كان النبي وأصحابه يستجمرون بالأحجار. ولكن حتى المناديل أحسن امتصاصا للخبث من الأحجار. هل يجوز تقسيم جزء من السبع في الأضحية على اثنين؟ لا، السبع من الرجل أهل بيته. هل يجوز للزوجة أن تخرج لحفظ القرآن في دار التحفيظ دون إذن زوجها؟ يلزمها الاستئذان. هل يجوز أجبنا عن شم النسيم مرارا لأنه ليس في ديننا. أسئلة المكررة التي أمامي. نعم، أزكي مبلغ، عفوا، خلاص عندي أسئلة جاءت. أزكي من سنوات مبلغا بلغ النصاب، ولكن كل شهر يزيد هذا المبلغ. الزيادة المتولدة من المبلغ الأصلي، إذا كانت الزيادة متولدة من المبلغ الأصلي فعند رأس الحول تخرج على الجميع. إذا كانت الزيادة مستقلة غير متولدة من المبلغ الأصلي فتنتظر بها حولا إن شئت. حكما وضعت في أول رمضان فأفطرت عليها القضاء لزاما. حكم وضع مريض البواسير، وضوء مريض البواسير، يتوضأ ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الحقنة الشرجية لا تفطر لأنها ليست طعاما ولا شرابا ولا شهوة. كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر كتاب في الجملة طيب، لكن مشحون أيضا بالأحاديث الضعيفة فضلا عن الصحيحة. كيف يبدأ طالب العلم في العقيدة والفقه؟ يبدأ بكتاب ربي وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، يبدأ بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدها كتاب يسير للمبتدئين في كتاب فقه السنة، كتب خفيفة في أول الأمر، أو الملخص الفقهي، كتب خفيفة في أول الأمر. هل يجوز تأخير زكاة امرأة اقترض منها زوجها مالا وسيعيده بإذن الله، لكن هل يجوز تأخذ زكاته الحين إرجاعه؟ إذا كان الدين حيا وبلغ النصاب زكي كل عام أو يكون في الذمة، إذا وصله مال أخرج زكاته. هل تجب الزكاة على ذهب الزينة؟ أختار رأي القائل بالجواز. نصيحة للنساء اللواتي يخرجن إلى الصلاة في المساجد بغير الضوابط الشرعية. تبرج، قال تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ولقد أتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين. كلمة الفرقان قد تطلق على التوراة أحيانا، قد تطلق على عموم ما يفرق به بين الحق والباطل، فتكون كالآيات التي أتاها موسى فقال يا فرقان. كان الفرقان مثلا يوم بد كتاب العزيز، لكن ليس خاصة بموسى. إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. عندما تفوتني صلاة الوتر لتعب أصابني كيف أقضي؟ من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها. وفي الحديث الآخر: من نام عن وتره أو نسي فصلاته حين يذكره أو فليصليه إذا ذكره. هل يجوز أداء عمرة واحدة لشخصين ميتين وذلك لضيق الوقت؟ هل عفوا يعني عمر شخصين ميتين مرة واحدة لبيك عن سعد وعمر أو عن زيد وعمر؟ لا يجوز. حدد. هل يجوز قول اللهم صيبا نافعا عند نزول المطر في أوروبا؟ نعم يجوز، حتى وإن كان الكفار أحيانا ممكن نصيغ السؤال بصياغة أخرى: هل يجوز للمسلم أن يدعو للكفار أن ينصلح حالهم في الدنيا طمعا في إسلامهم؟ يجوز ذلك. جاء المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: دعوت علينا فأكلنا العلهز الوبر والميتة وشربنا الدم ومصصنا النوى من الجوع، فادعوا الله لنا. فدعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال قوم موسى لموسى عليه السلام: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا؟ عفوا، قال قوم موسى لموسى عليه السلام: يا أيها الساحر ادعو لنا ربك بما عهد عندك، لأن كشفت عنا الرجز لنؤمن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. ويوسف عليه السلام كان في دولة كافرة وكان يرتب لهم أمورهم الدنيوية، كان يرتب لهم أمورهم الدنيوية. الله يعافيك وذريتك إن شاء الله يا محمد بن فاروق، ننور على الكتب التي تصدر بإذن الله تعالى. أولادها أيتام وأخواتها أيتام، هل يحق لي أن أنفق على إخوتي من مال أولادي؟ أولادي أيتام وأخواتي أيتام، لا، هؤلاء لهم أموالهم وهؤلاء لهم أموالهم. هل يلزم استقبال القبلة عند الدعاء؟ لا يلزم استقبال القبلة عند الدعاء، وإن كان يستحب في الدعوات ذات الشأن الكبير. يعني الرسول أحيانا دعا مستقبلا القبلة وأحيانا دعا غير مستقبل القبلة. هل ثبت النهي عنه؟ هل يجوز قتل الكلاب الضالة في الشوارع؟ نعم يجوز، لا ضرر ولا ضرار. هل يجوز أن أذهب للحج في جماعة علما أن امرأة مسنة وليس لدي محرم؟ وسمعت حديث: لا يجوز المرأة أن تذهب بدون محرم. ولا يجوز المرأة أن تسافر بدون محرم، لكن للحج استثنى الجمهور الحج، وذلك لأن النبي استثنى الحج مع رفقة الأمينة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي بن حاتم الطائي: يوشك يا عدي يوشك يا عدي أن ترى الضعينة ترحل من صنعاء حتى تطوف بالبيت لا تخشى أحدا إلا الله. وأيضا قد خرجت نساء النبي صلى الله عليه وسلم حاجات حجة نافلة في زمن عمر مع عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان. وأيضا إن الله قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هل يقتص من الوالد إن قتل ولده ولا فما يصنع معه؟ ستكون قضية تنظر، لكن الجمهور على أنه لا يقتص من الوالد إذا قتل الولد لكن يعاقب بعقوبة أخرى. لكن الحديث لا يقاد الوالد بولده لا يثبت، لكن عليه إجماع. نقل غير واحد الإجماع فليحرر أن خدش الإجماع أم لا. عنده كلب صغير يحبه كثيرا كثيرا ولا يستطيع التخلص منه. يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا ليس بكلب حرث أو صيد أو مشية فإنه ينقص من أجله كل يوم من قيراط. أراجع الحديث يا محمود إن شاء الله. اقترض رجل مبلغا من عامين ولم يرده حتى الآن، على صاحب المال زكاة إن كان يطمع في رده زكية، وإن لم يكن يطمع في رده انتظر به حتى يسدد ويزكي عنه زكاة سنة واحدة. المرأة إذا طارت من الحيض أو النفاس بالليل إلى متى تطالب بصلاة العشاء؟ إذا طارت من الحيض والنفاس بالليل اغتسلت وصلت العشاء، هل من السنة الحصر عن الرأس وقت الماء وقت المطر؟ الحصر عن الذراعين، كان النبي يحصر عن ذراعيه ويقول إنه حديث عهد بربه. عنده سلس بول وأحيانا يتساقط البول في ثيابه، كيف يصلي؟ عنده سلس بول وأحيانا يتساقط البول في ثيابه كيف يصلي؟ يتوضأ ويدخل في الصلاة ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وليته يلبس حافظات. هل تجوز إمامة التائب من الكبائر؟ تجوز، خاصة إذا كان مستورا في الناس، إذا كان مشهورا في الناس بأنه كان فاجرا وفاجرا، فحينئذ الأولى إبعاد مثله حتى لا يستهان بأمر الكبائر، لولا فقط أن الصلاة صحيحة. ما حكم المرأة التي لا تريد زوجها وعندها أولاد؟ تريد أن تختلع تختلع، تريد أن ترفع طلاقا للضرر إذا ثبت الضرر ترفع، لكن النصيحة وأن تصبر وأن تحتسب فالصلح خير. نصيحة المقولة كما تأتي نددان ليست بحديث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يجوز رفع اليدين بالدعاء يوم الجمعة؟ الأمر في ذلك واسع. ما الإسبال؟ تقصد الإسبال ولا الإسبال يا رفيق؟ وضح سؤالك. الإسبال أن ينزل الثوب أو الإزار إلى أسفل الكعبين. أما السدل في الصلاة فمن العلماء من يرى إرسال اليدين في الصلاة. وضح سؤالك بالضبط. حكما دخل المسجد عند صلاة الظهر وجد معه يصلون العصر جمع تقديم، له أن يصلي معهم لأن الصلاة مشتبهة وينوي بصلاة الظهر. حكم من كان يقول بالشيوعية شيء كفر. ابني عنده 13 عاما متى أعرف أنه بلغ؟ اسأله. حكم الأم تقول لابنها طلق زوجتك وذهب لفرنسا لتعيش واذهب لفرنسا لتعيش، ولديه أبناء وطلقها يريد استرجاعها. نسأل لماذا طلبت الأم منه هذا الطلب؟ إن كان طلبها شرعيا يسمع لها ويطاع، إن كان طلبها ليس بشرعي فلا طاعة إلا في المعروف. هل طلب الطلاق من المرأة التي تزوجت زوجها بأخرى يعتبر خلعا؟ إذا أثبتت الضرر، قد يكون هناك ضرر وقد لا يكون، أكتدي بهذا القدر سائلا الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سائلا الله لنا ولكم صلاح الأحوال، اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. وكذلك سائلا الله أن يصلح أحوال المسلمين أينما كانوا وحيثما كانوا، داعيا بدعاء أهل الصلاح الذين ذكرهم الله في كتابه: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صلاحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. أيها الإخوة والأخوات، اجتهدوا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ولن يترككم الله عملكم. قد قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. استعينوا بالله وابذلوا ما استطعتم لنصرة دينكم، يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. ولقد قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. ختاما أقدم شكري لله فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وكذا أقدم الشكر للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وللإخوة الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. سائلا الله سبحانه وتعالى حسن الختام لنا ولهم أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.